الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أقسى أن تطعن الأمة من رجالها وأبناء جدتها، فما أشدها من طعنة، وما أبشعها من نكسة، وما أقساها من محنة. أحدثكم عن فعل دليل وعمل مشين وتصرف قبيح لعنته كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. حدثكم عن الخيانة، وكفى بالخائن إثما أنه ابتاع دنياه بسوء السيرة وابتاع آخرته بغضب الله. إني لا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟ لقد جاء التحذير من الخيانة ومن الخائنين في مواضع كثيرة بكتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. ونهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن الخيانة، فقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ونهى عن اتباع الخائنين، فقال جل في علاه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. قال عبد الله بن عمر: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. هذه أعظم الغدرات عند صحابة رسول الله، أن ينصب رجل على أمة من المسلمين يرعى شؤونهم ويتولى حكمهم ثم ينصبون له القتال ويريدون عزله والخروج عليه، فإن هذه أعظم الغدرات عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخيانة أيها المؤمنون ليست من أخلاق المسلمين. يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة والكذب. فإذا كانت الخيانة صفة ذميمة منهيا عنها بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، فإن من أعظم الخيانة خيانة الأوطان، لأنها خيانة الأمة وبها يفسد حال المسلمين. ولهذا فإن شريعة الإسلام أوجبت على كل مسلم أن يشارك إخوانه في دفع أي اعتداء يقع على أرضه ووطنه أو على أي وطن إسلامي آخر، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة كما قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكل من قصر في أداء هذا الواجب يعتبر خائنا لدينه ويعتبر خائنا لوطنه. وبالأولى كل من مالأ عدو المسلمين وكل من أيده في عدوانه بأي طريق من طرق التأييد فهو خائن لله ولدينه ولوطنه. فإن الاعتداء الذي يقع على أي بلد من بلاد المسلمين هو اعتداء في الواقع على جميع المسلمين، وخيانة هؤلاء لا شك أنها أشد على الأمة من كيد أعدائها، لأنهم من جدتها من أبنائها، والطعنة إن تجيئك من القريب فهي أنكى وأشد من طعنة البعيد الغريب. وصدق القائل إذ يقول: يخادعني العدو فلا أبالي وأبكي حين يخادعني الصديق. يخادعني العدو فلا أبالي وأبكي حين يخدعني الصديق. ما أعظم سلاح الخيانة في الأمة، ذلك السلاح الذي تجرعت الأمة وتتجرع بسببه المرارات، وعن طريقه فقدت الأمة أعظم قاداتها وأمرائها ممن أعجز أعداءها على مر التاريخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمته اليهود، وعمر أعظم قادة المسلمين قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وعثمان قتلته يد الغدر. وهذه آيات ثلاث لم تزل تفتك في عضد هذه الأمة: يد يهودية تعاونها يد مجوسية، تعاونها يد الخوارج. هؤلاء الأول سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مسموما شهيدا صلى الله عليه وسلم، وعمر قتله المجوس عباد النار الروافض الكفر، وعثمان قتلته يد الغدر يد الخوارج. وأما علي وغيرهم ممن أغاض أعداء الله أذاقوهم صنوف العذاب. وفي بئر معونة قتل 70 من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الخيانة. لأجل هذا جاء التحذير من الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها المؤمنون، هو التاريخ يعيد نفسه والأيام تقلب صفحاتها لتعيد الذكريات النجسة لأحفاد عبد الله بن أبي بن سلول، أعظم المنافقين خيانة، وأبناء ابن سبع اليهودي، ومرتزقة الرافضة الذين هم فرع عن تلك النبتة الخبيثة. يغيظ قلوبهم أن يروا بلادنا مصر في أمن وأمان، فحاولوا أن يعبثوا بأمنها ويفسدوا في أرضها ويفرقوا أبناءها. والمؤلم أن ذلك يقع من أناس نشأوا على أرضها ونهلوا من خيرها ولعبوا في أمنها. لقد صير هؤلاء أنفسهم لعبة في يد الرافضة وفي يد اليهود، يصرفونهم في الإساءة لأوطانهم كيف شاءوا، ومن ورائهم من يبرر لهم ويحرضهم. لقد تجندلوا بعار الخيانة وتلبسوا بجرم الجناية، ناهيك عن تعرضهم للإثم والمقت واستحقاق الوعيد الشديد من الله رب العبيد. إلا أن الله عز وجل يأبى إلا أن يرد كيده في نحورهم ويكشف عوارهم للناس، فيرون كم هي قبيحة تلك الخيانة، كم هي قبيحة تلك الخيانة، خاصة إذا كانت من أناس لطالما زعموا أنهم أرباب دين وخلق، زعموا أنهم يدعون إلى كتاب وسنة، زعموا أنهم يريدون الخير للأمة، فهل رأيتم وقاحة أقبح من جماعة تتفق مع عدوها؟ اليهود عدو هذه الأمة الأول، يقفون في عقر دار اليهود، يتظاهرون على وطن إسلامي، على مصر، وأنتم في بلاد اليهود في تل أبيب يتظاهرون أمام السفارة المصرية. أي خيانة هذه، وأي وقاحة! قبح الله الهوى وأخزى المبتدع، قبحه الله تعالى. يأبى الله عز وجل إلا أن يرد كيدهم في نحورهم، فتفشل مخططاتهم مرة بعد مرة بفضل الله تبارك وتعالى، وبسبب قيادة رشيدة تقود هذا البلد. أسأل الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا. ومن صور خيانة الدين والأوطان والرحم والقرابة والوفاء والعشرة وحسن العهد، خيانة الأقارب لأقاربهم بهتك أعراضهم أو بالتجسس على محارمهم أو فتح أسرارهم، وأشد ذلك كله خيانة القريب بقتله والإجهاز عليه واستباحة دمه والتعامل على ذلك بدعوى كفره وخروجه من الملة من غير برهان، واستنادا لمفاهيم باطلة وحجج باحظة ما أنزل الله بها من سلطان. ولعلكم سمعتم ما تفوه به رئيس الحركة خليل الحية، أي صديق الحيات، الذي له من اسمه أعظم نصيب، خليل الحية، وهو يقول: إنما جعلت هذه الأنفاق لرجال حماس، أما المدنيين ماذا عنهم؟ هؤلاء الرجال الكبار والنساء الضعفاء والأطفال العابثين ماذا عنهم؟ قال: هم قانونا في حماية الأمم المتحدة، فلتحمهم أمريكا وإسرائيل، أما نحن المجاهدون لا نسأل عما نفعل وهم يسألون. جعلوا أنفسهم مالها. أسأل الله عز وجل أن يكشفهم مرة بعد مرة وأن يفتحهم مرة بعد مرة. ألم يسمعوا ولو مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل النساء والأطفال وهم في صفوف المشركين، فكيف بالنساء والأطفال في صفوف المؤمنين؟ لا يبالون، قبحهم الله وأخزاهم. عد الإمام الذهبي الخيانة من الكبائر فذكر في كتابه الكبائر قال: والخيانة في كل شيء قبيحة وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فهؤلاء لا يؤتمنون لأنهم لا أمانة لهم ولا عهد لهم، غدر كذب غشش خون. فمن الخيانة أيها المؤمنون أن تتستر على واحد منهم، فالتستر على المجرمين والمفسدين وإيواء الخائنين والمجرمين خيانة لله وللدين، لأن المسلم لا يقر الفساد، والله عز وجل لعن من آوى قائما أو آواه أو نصر أو وقف بجانبه. أيها المؤمنون، لما كان للخيانة أثر عظيم في النفس وبخاصة أثر خيانة الأوطان وما يمكن أن يؤول إليه، كان عاقبة الخائنين أيضا عظيما لتقابل جرمهم وإثمهم. وقد أخبر الله عز وجل أن كيد الخائن يعود عليه، فقال سبحانه وجل وعز: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة أيها المؤمنون من أخلاق اليهود، قال الله عز وجل: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الخيانة من أخلاق المنافقين، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا قاسم فجر، هذه أربع خصال من كانت فيه خصلة منهن فكانت فيه خصلة من خصال المنافقين. فكيف وقد جمعت الجماعة كل هذه الخصال وأزيد منها؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر الخيانة، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الخائن ترد شهادته ولا تقبل منه شهادة، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة. هؤلاء لا يقبل منه الخبر، لا تصدقوه خبر، لا لا تصغوا بآذانهم بآذانكم إلى قنواتهم خونة لا يصدقون. وقد رد شهادة أمثالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخائن متوعد بعدم دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يلي رعية من المسلمين يموت حين يموت وهو باش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الله خصيم، أن الله خصيم الخائن يوم القيامة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منها: رجل أعطى بي ثم غدر. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأهلها وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حدثتني نفسي بعد كل هذه الحقائق التي انكشفت للقاسي والداني، حتى إنه يستطيع صاحب الرمد، بل حتى الأعمى يستطيع أن يراها، فهل سيرجع بعد كشفها هؤلاء المتعاطفون مع هؤلاء الخونة، أم أن الأمر كما ذكر في السير عن شيخ الصوفية العاري الولي العالي، كان للصوفية شيخ كانوا يعتبرونه من أولياء الله الصالحين، ومهما نهاهم أهل السنة أنه من الدجاجلة الخونة من الغششة للدين، هم لا يبالون. حتى كشفه الله عز وجل يوما فخرج على الناس عاريا متجردا من ثوبه كله، ففرح المسلمون أن كشف الله ستره حتى لا يغتر به السذج من المسلمين. فكان ماذا؟ صعد شيخهم العالي على المنبر عاريا فقالوا وقد ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. قالوا لقد بلغ شيخنا الحقيقة الإلهية. ولا تعجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أوضح ما يكون من البيان أن الدجال الأحور الذي يخرج في آخر الزمان مكتوب بين عينيه كفر وكافر، ظاهرة بينة جلية واضحة، ومع ذلك سيجد أتباعا وأتباعا، ومن أتباعه هؤلاء الخوارج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر الأمة بأن الخوارج لا يظهر له قرن إلا قطع، قال حتى يخرج آخرهم في عراق الرجال. فأكثر الناس اليوم هؤلاء الذين يتعاطفون مع هؤلاء الخونة يحسبونهم على شيء وما هم على شيء، يحسبونهم من المجاهدين، ونعم هم يجاهدون ضد هذا الدين وضد هذا الوطن، ومع ذلك ومع وضوحهم يرون أتباعا. فأقول ما قاله الشاعر وهو يتحسر على قومه كيف يتبعون أناسا بهذه الخسة، قال: وبت الدهر أعجب مسلمين إذا الدجال مفضوح جبينا، وأعور غير خاف في البرايا، ودعواه ضلالتها يقينا، فأنا ثم كيف مكررات نرى الأتباع طوعا مقتفينا. ولكني صحوت اليوم لما رأيت الأمر أوضح مستبينا، وهذه الناس تقفو سادرات وراء الزاعمين الأمر دينا، فصاروا ثم صاروا في شتات، وصاروا في الضلالة مغمضين. فقد علمت دجاجلة الأماني، وقد نصبت دجاجلة الكمين، كما الدجال يخرج في صلاح ويدعو الناس كونوا مهتدين، وقد لبس الديانة في ثبات، وقد لبث الزمان لكي يزينا، ولم يلبث وقد سكنوا إليه ليدعي النبوة مستكينا، ولما أن رأى منهم رضاهم هنالك أعلن الدين المهين، ليزعم أنه رب إله، فما عقلوا وقد رأوا الجبين. وهذا ما نراه وكم نراه دجاجلة الخوارج مجرمين، إلى أن يلتقوا الدجال يوما فيخرج في عراضهم أمينا، وراه من اليهود بذات رفض ليجتمع الضلال ويستبين. كمثل اليوم، كمثل اليوم، إن اليوم أمر تحدثه الليالي والسنين، لواط بالسياسة واغتصاب لأدمغة الأصاغر أجمعين، مظاهرة على مصر جهارا بإسرائيل مأوى الغاصبين. وإن تعجب فعجب ما نراه لإخوان تسموا مسلمين، ولا عجب ولا عجب دجاجلة صغار يذوبون بأيدي الراشدين. فللمهدي أتباع وراه، وإن قبلا أتوا مستبصرين، يذيبون الضلالة كل حين إلى أن يلتقوا عيسى الأمين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيها المؤمنون ويا أيها المصريون، اتقوا الله في بلادكم، تآثروا وتعاونوا ونموا الموجود حتى تحصلوا المفقود، ولا تتبعوا السراب فإنه هباء يفدي إلى يباب. وسألوا الله عز وجل بقلوب متضرعة أن يحفظ عليكم أمنكم وأن يحفظ عليكم بلادكم، فإن سقطت مصر سقط معها دين الله، لم يبقى في المسلمين إلا مصر، لم يبقى في المسلمين جيش إلا جيش مصر، إن سقطت لم يبقى في المسلمين من يأمن على دينه. وانظروا حولكم، انظروا حولكم، كانت العراق وكان لها أعظم جيش في العرب، وكان مصنف ضمن جيوش العالم المتقدمة بخيانة الروافض، سقط. وسوريا التي كان لها جيش يحمي أمنها وبلادها، كان يعمل العرب والعجم لجيش سوريا حجاب، فخانت الخونة الخونة الخوان المسلمين فأسقطوه، فلم يبقى بعد ذلك إلا جيش مصر. حافظوا على بلادكم واتقوا الله عز وجل فيه، واعرفوا له حقا عليكم